الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اسم اليوم العلي الأعلى المتعال، العلي الأعلى المتعال. هنا سبحان الله، عندما نتحدث عن ذلك الاسم، اسم ربي سبحانه وتعالى، يقول تعالى في كتابه الكريم وهو العلي العظيم كما جاء في سورة إيه؟ البقرة. وأن الله هو العلي الكبير كما جاء في سورة الحج. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. هذه الأسماء يقول العلماء، أو في كتاب اللي هي في هذا الكتاب فقه الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء تدل على علوه المطلق بجميع وجوه الاعتبار. ما هي أنواع العلو؟ قال فهو العلي علو ذات، قد استوى على عرشه، علو ذات، ذاته في علو، فقد استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، وعلى على جميع الكائنات وباينها. قال تعالى الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى في 6 آيات من القرآن ثم استوى على العرش، أي على وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى العلي. وهو العلي كما قلنا الأولى علو ماذا؟ علو ماذا؟ ذات. وأيضا وأما الثانية وهو العلي علو قدر، فهو علو صفاته وعظمة صفاته ربي سبحانه وتعالى، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته، ما نقدرش ولا نستطيع أبدا. وأما الثالثة فهو علو القهر، حيث قهر كل شيء، كل نواصي العباد بمن؟ سبحانه وتعالى. دانت له كل الكائنات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيد من؟ بيده، فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن منهم ساكن إلا إذا أذن، إلا بإذنه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا علو الإيه؟ القهر. وهذا أيضا، ولذلك نقول وهذا، وقد تنوعت الدلائل وتكاثرت البراهين وتعددت الشواهد على علو ربي تبارك وتعالى. أين الله؟ الله ربي الذي في السماء. إيه الدليل أن ربي سبحانه وتعالى في علو؟ عشان بعض الناس تخطئ وتقول إيه في كل مكان، لكن دليل أن الله عز وجل في علو، قرش في كل مكان، يعني بينزل معانا هنا في الأرض أبدا، من فوق 7 سماواته، من فوق عرشه بحاطته. ولذلك هنا ما هي الدلائل؟ قيل جاء القرآن، تعددت الدلائل وتكاثرت البراهين وتعددت الشواهد على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، حتى إن القرآن الكريم قيل فيه أزيد من 1000 دليل على علو ربي سبحانه وتعالى، وهي مندرجة تحت أنواع هنبينها الأنواع دي. أولا أنه سبحانه وتعالى الأول التصريح بالفوقية، صرح بالفوقية فوق عباده، فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، يبقى صرح بإيه؟ بالفوقية والعلوم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن سعدا حكم على بني قريظة، تعرفين قصة بني قريظة لما خانوا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وكانت في غزوة إيه بنات؟ غزوة الأحزاب، تأمره. ولذلك هنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ أن سعدا حكم على بني قريظة أن يعني يجري عليهم إيه كل من جرت عليه الأمر رب، يعني أن تسبى ذراريهم وأن تقسم أموالهم، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، ها هم أرادوا على فكرة أن سعد يحكم عليهم، هم طلبوا أن سعد كان بين بينه وبينهم، فقال يحكم لنا سعد مش النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الحكم، أنزل الحكم من فوق إيه؟ سبع سماوات بهذا الحكم الذي حكم على بني قريظة فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم، يعني يا سعد، بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. يبقى فين؟ فوق. وأما الثاني لدليل الفوقية، دليل اللي هو العلو لله سبحانه وتعالى، التصريح بالعروج إليه سبحانه كما قال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ده دليل أنه هو إيه؟ ثم يعرج إليه، من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يعني قال تعالى من، يعني في قول ربي سبحانه وتعالى: من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، يعني إيه؟ تصعد، صعود. وأما الثالث من دلائل علو ربي سبحانه وتعالى، التصريح بالصعود، عشان يقول لك ده دلائل، دلائل ان انت تقولي علو الله، التصريح بالصعود اليه. نعم، ولسه كل دي دلائل، احسنتي. اما الثالث يقول التصريح بالصعود اليه، قال تعالى: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هنا مناسبه بقى اللي احنا فيه دلوقتي، شهر شعبان يحصل فيه ايه بنات؟ ترفع اعمال العباد، ذاك شهر ترفع فيه أعمال العباد، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، ترفع. ولذلك هنا التصريح بالصعود إليه، هذا بالعمل بالكلم. في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم إيه؟ فلوة، اللي هو المهر الصغير، حتى تكون مثل الجبل. يعني لو تصدقتي بقدر نص تمرة، ربنا سبحانه وتعالى تكبر عنده، تضاعف لك عند الله عز وجل، حتى تكون مثل الذي صدق بقدر إيه، تبقى مقدارك كأنها جبل إيه، أحد حسنات. وأما الرابع دليل العلوم عند الله عز وجل، التصريح برفع بعض المخلوقات إليه كما قال ربي: بل رفعه الله إليه. رفعه الرفع في كل مكان ولا الرفع إلى علو؟ علو. وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، بالنسبة لمن هذا المن؟ عيسى عليه السلام. وأما الخامسة التصريح بتنزيل الكتاب من عنده، فقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال ربي في سورة السجدة: تنزيل الكتاب إيه؟ لا ريب فيه في السجدة. وأما السادس في دليل العلو، التصريح بأنه تعالى في السماء كما قال ربي، والمقصود في السماء يعني إيه؟ فوق سبع سماوات. قال تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، كما جاء في سورة الملك، وكما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية لما جاب له هذا معاوية بن الحكم رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بجارية بنت صغيرة يعني، والنبي كيحكم صلى الله عليه وسلم، فقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. أشارت هكذا في السماء. وقال للجارية: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. أشارت إلى علو. وفي هنا حديث أيضا يقول النبي في حديث في الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. وقيل أيضا، وهي النقطة السابعة في دلائل، أن هو دلائل اللي هو علو الله سبحانه وتعالى، وهي النقطة السابعة، التصريح برفع الأيدي إليه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبين. بيرفعه إزاي؟ لمين؟ فوق كده، يبقى بيرفعهم لإيه؟ لعلو. وأما الثامنة على دليل العلو لله سبحانه وتعالى، الإشارة إليه حصا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به محمد صلى الله عليه وسلم لما كان صلوات ربي سبحانه وتعالى عليه بالمجمع الأعظم في اليوم الأعظم قال للناس وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، بيقول كده للناس، قال لهم لما تسألوا عني هتقولوا إيه؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعه إلى السماء وينكثها، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ثلاث مرات يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك من الحديث الذي رواه مسلم. وأما التاسع يا أحبائي في دليل على العلو، علو ربي سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات، وهي النقطة التاسعة في دليل العلو، إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فاكرين القصة؟ فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرات، لأنه فرضت الصلاة علينا كم مرة في البداية؟ 50. فينزل كم، يقول موسى لنبينا صلى الله عليه كم؟ 50. قال له لا، أمتك لا يطيق يا محمد صلى الله عليه، يوم لحد ما وصل التخفيف إلى كم؟ 5. وفي حقيقة الأمر هم 50، لأن الحسنة بعشر أمثالها، يبقى هم الخمسة اللي احنا بنصليهم بـ50 إيه؟ صلاة. وحديث المعراض موجود في الصحيحين. وأما العاشرة في دليل العلو، إخباره تعالى عن فرعون أنه سبحان الله قال إيه بقى؟ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإن أعمل لي السلم عشان أطلع فوق. يعني فرعون عارف، لكن نعم ما طبعا عارف من سيدنا موسى، ما هو بيتهكم عليه، لكن الفطرة برضو موجودة، الفطرة، لأنه لما جاي يموت ظهرت الفطرة. نعم. ولذلك نقول العاشر إخبار القرآن عن فرعون أنه لما قال، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب كما قال في الآية، يعني وهنا ولم يقولوا إني لأظن موسى كاذبا فيما أخبر به عن أن الله في السماء، فمن نفى علو الله سبحانه وتعالى شبه من فرعون، ومن أثبت علو الله سبحانه وتعالى كان على نهج موسى ونهج جميع النبيين صلوات الله عليهم كما جاء في كتاب ربي. ولذلك قيل هذه الأدلة ونظائر هذه الأدلة من الكتاب والسنة تضمنت إثبات علو ربي سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات، علو تبارك وتعالى عال على كل شيء وفوق كل شيء، ولا شيء فوقه، بل هو فوق العرش المجيد كما أخبر ذلك عن نفسه، وكما أخبر بذلك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما قيل في ذلك كما جاء في أمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهم متفقون على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه، وأن علمه بكل مكان، علم محيط من فوق عرشه يعلم، لأنه علمه إيه؟ لا يحيط بكل شيء إيه؟ علمه. وأما الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى قيل فالإيمان بعلو ربي سبحانه وتعالى يورث العبد تعظيما ويورث العبد ذلا. لما تيجي كده وانت بتدعي كده وانت قاعدة سبحان الله، بتيجي تصلي وانت حاسة ان سبحان الله ان ينظر ربي إليك سبحانه وتعالى، إذا نصبت وجهك في الصلاة سبحان ربي سبحانه وتعالى ينظر إلى العبد، تنشعري بذلك وانت منكسرة في صلاتك هكذا أو في دعائك، ومنكسرة لمن؟ لله الذي في علوه سبحانه وتعالى. ولذلك يورث العبد تعظيما ويورث العبد مهابة ويورث العبد ذلا بين يدي ربي، ويورث العبد انكسارا وتنزيها عن النقائص والعيوب، وإخلاصا في العبودية لله سبحانه وتعالى، وبعدا عن اتخاذ الند لله والشريك لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. هنا نقول يا أحبائي في هذا الاسم، في اسم ربي سبحانه وتعالى الذي نستنبط منه العلي الكبير، ما هي آثار إيمان الإنسان أو إعصار إيمانك باسم ربي سبحانه وتعالى العلي الأعلى المتعال. لما شوفوا انظروا كده سبحان الله في أقوال هذا الاسم أو معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، فإنه كما ذكرت لكم والله العلي، يعني كما قيل في ذلك على يعلو علوا إذا ارتفع فهو عال وعلى، والعلي ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته. قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه: العلي الأعلى الذي له العلو المطلق في جميع الوجوه كما ذكرناها، ذات قدرة وصفات وقهر، فهو الذي على العرش استوى، هكذا يقول السعدي، يبقى أعلى. وعلى الملك سبحان الله، فهو الذي على العرش استوى وبجميع صفاته العظيمة والكبرياء والجلال والجمال والجلال وغاية الكمال اتصف إليه يكون المنتهى. ولذلك هنا نقول سبحان الله كما يقول كما جاء في قوله: فهو علو الذات كما ذكرنا مستوى على عرشه. وفي إثبات العلو الذات الإلهية يقول ابن القيم في النونية: فهو العلي بذاته سبحانه على بذاته على عرشه، الرحمن على العرش استوى. فيقول ابن القيم: فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذلك ببياني، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان من فوق عرشه يدبر كونه سبحانه وتعالى. علو القهر وعلو الغلبة، فربي سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالكل فإن ربي سبحانه وتعالى عزيز قوي قدير قاهر غالب، وهو القاهر فوق عباده. وقيل أيضا: ومن علو مكانته وقدره ولله المثل الأعلى. حدش أبدا يقول إن ربي سبحانه وتعالى مثله شيء، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فقيل: فالمثل الأعلى الصفات العليا التي لا يستحقها إلا الله عز وجل. فالله هو الإله الواحد الأحد متعال عن الشريك والمثيل. يا أحبائي، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك وفي إثبات كل أنواع العلو العلي العظيم يقول ابن القيم: وهو العلي فكل أنواع العلو له، فثباته بلا نكران، تثبت له كل أنواع العلو. ويقول أيضا في أنواع العلو سبحان الله، هذا الأمر نقول سبحان الله في من أثار هذا الاسم. أحبائي، ماذا يؤثر هذا الاسم في قلبك إذا عرفت ربي أن ربي العلي المتعال؟ أول شيء الخضوع، الخضوع لله والإخبات لله والتذلل له وتمام المحبة وتمام التعظيم وتمام الإجلال، وهذان هما ركن العبودية: محبة وإذلال. العبودية هذان هما ركن العبودية لله تعالى، إذ أن حقيقة العبودية لله إنما تنشأ من غاية الحب مع غاية الذل. كمال العبودية لله إنك تبقي غاية الحب لله عز وجل وغاية التذلل لله عز وجل، والتذلل لله لا يكون إلا بالإيه؟ بالعبادة. يقول ابن القيم رحمة الله رحمة الله عليه: العبادة تجمع أصلين، غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. ولذلك تقول العرب: طريق معبد أي طريق مذلل، والتعبد والتذلل والخضوع، فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له. مش خاضع له يعني إيه؟ يعني تحبيتي فلانة، لكن لو قالت لك فلانة دي ما تصليش مش هتصلي؟ لا. لو قالت لك ارمي نفسك البحر هتروحي ترمي نفسك البحر؟ لا، بتحبيها. لكن التذلل الانقياد لا يكون إلا لمين؟ سبحانه وتعالى. فولذلك يقول النقطة دي لابد أن نفنعيها تماما يا بناتي، عشان في ناس بتفرق بين الحب والشرك. يقول: فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له. حبيته وإحنا مطلوب مننا الحب في الله، لكن لم تكن خاضعا له. خاضعا له يعني أقول لك إيه؟ ما تعبدش ربنا وما تعبدش رب زي بعض، سبحان الله، كما في بعض المشركين يعني. ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له. وأما الله عز وجل فأنت خاضعا له متذللا له محبا له. لا يجتمع هذه الأمور إلا لمن؟ سبحانه وتعالى. هنا تفترق المحبة، لأنه ليس كمثله شيء في محبته. تقوليش محبة ربي سبحانه وتعالى، أو تقوليش مثلا واحدة بتحب فلان حب عبودية أو تحب فلان أحب، هذا خطأ، قول خاطئ لا يجوز، لأن ربي سبحانه وتعالى العبودية لا تكون إلا لله، وكامل الحب لا يكون إلا لله، والذل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى ذاتا وقدرة وقهرا يورث في النفس إخبات إن ناصيتك بيد الله عز وجل، ليست بيد عبد. هتنقضي ولا لا تنقضي، هتخضعي ولا لا تخضعي. ولذلك سبحان الله جعلت في سجودنا سبح اسم ربك، وانت فين وانت وضع جبينك على الأرض؟ سبح اسم ربك الأعلى، وانت في ذلك الذل إخباتا وإجلالا وتواضعا لله سبحانه وتعالى، قهرا وقربا وذلا وإخباتا لله سبحانه وتعالى. لذلك كنا نقول النقطة الثانية أحبائي التي يكتسبها الإنسان من معرفته بأنه العلي الأعلى المتعال، التواضع. عشان كده بتيجي الإنسان سبحان الله تقول إيه؟ تواضع لله، من تواضع لله رفعه. نعم، الإنسان المتكبر المتعالي المتغطرس لا يعرف معنى أن الله العلي المتعال. التواضع إذا إنسان أثر في هذا الاسم تحس أنه متواضع، متواضع يمشون على الأرض إيه؟ هونة. تعالى متواضعا لله تعالى، التواضع لله تعالى، ولما أنزل من الحق، لأن الإيمان بعلوه سبحانه وتعالى وقهره العباد يورث في القلب تواضعا وحياء من الله عز وجل، وتعظيما لله، وتعظيما لأوامر الله، وتعظيما لنواهي الله، ورضا بأحكام الله القدرية والشرعية، وإذعانا للحق إذا بان له الحق وعلم أنه من عند الله سبحانه وتعالى، فقدسه وعظمه وأجله، وكل ذلك بإثبات أن الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الإيه؟ العلي المتعال وحده سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة يا أحبائي التي يورثها الإنسان أو يأخذها الإنسان من مفهوم أو من إنه فهم أن رب العلي المتعال، الحذر من العلو في الأرض بغير الحق، يعني يتجنب الظلم ما يظلمش، يتجنب التكبر، لأن العبد مهما علا وظلم وقهر فإن الله هو العلي المتعال فوقه. ولذلك لما جاء في قص في النساء، في الصلح في النساء، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعن لكم فلا تبغوا عليهن إيه سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثلاث كلام، إن الله كان عليا كبيرا، يعني زوجتك بقت بتؤدي حقها، ليه بتتعالى عليها؟ أنت عبد، ما تتكبرش عليها، ما تتغطرس عليها، ما تبين لهاش ان انت يعني فرعون، ما تبين لهاش ان انت سبحان الله يعني هتلو رقبتها، ما تبين لهاش ان انت ممكن تاخد منها مش عارفة ايه او تزلها بايه، لا لا لا لا لا، انت عبد، انت فقير، انت محتاج لربك سبحانه وتعالى في كل نفس. قدمت لك حقوقك الزوجية، لماذا تفتري عليها؟ ادب يا بناتي، اسماء الله دلينا ادب لازم كل انسان يتعلمها عشان يحسن مع من يتعلم. ولذلك ذكر سبحانه وتعالى علاج من يخاف النشوز من الزوجات، ختم بها بإن رب العلي الكبير حتى لا يتعالى. ولذلك هنا يقول القاسمي في محسن التأويل عند هذه الآية، إن الله كان عليا كبيرا فاحذروه، بتهديد الأزواج على ظلم النسوة من غير سبب. يعني قولوا للأزواج احذرهم إنك تسيء أو تظلم زوجتك من غير سبب، فإنهن وإن ضعفن عن دفع ظلم الظلم وعجزن عن الإنصاف منكم، فالله عليك أنت ربي عليك قادر قاهر كبير منتقم ممن ظلمهم وبغى عليهم، فلا تغتروا بكونكم أعلى يدا منهم وأكبر درجة منهن، فإن الله أعلى منكم وأقدر منكم عليهم. فختم الآية بهذين الاسمين. يا قرآن عظيم يا بناتي، كلام ربي، كلام ربي لا يترك إنسان متعالي، ولا يترك إنسان ظالم، ولا يترك إنسان متغطرس أبدا، لأن العدوان لا يحب ربي سبحانه وتعالى. هنا يقول يتجنب الحذر من تجنب الظلم، من الظلم، من تجنب الظلم بالعباد والتكبر والقهر والعدوان، ولا ينجو من ذلك إلا من تذكر علو الله. أول ما تيجي كده تتغطرسي في مسألة وتحس نفسك أن أنت عالية في مسألة، تذكري علو ربي تذكري أن ربي هو المتعال، وتذكري أنك ناصيتك بيد ربي سبحانه وتعالى. ما أنا بقول لك ده معنى العلو. علو إيه؟ علو قهر وعلو قدرة وعلو ذات. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، يجعل الإنسان يعرف قدر نفسه ويعرف قدر المتعال الجبار. وأما الرابعة يؤخذ من هذا الاسم أيضا الخوف من الله وحده، ما تخافيش إلا من العلي المتعال، وتخلص القلب من الخوف من المخلوقين، لأن المخلوق ضعيف مهما بلغ ومهما على، هو إيه؟ ضعيف مخلوق. فمهما أوتي المخلوق من قوة ومن علو في الأرض، فالله عز وجل أعلى وأكرم، فوقه فوق عباده ذاتا وقدرا وقهرا. كلما تذكر العبد علو الله على خلقه وعظمة ربي وكبرياء ربي سبحانه وتعالى، امتلأ قلبه بإيه؟ بالخوف من الله سبحانه وتعالى، وتخلص من الخوف من عباد ربي سبحانه وتعالى، وصدع بالحق وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأنه بيخاف. لا يخاف مع إيه؟ لا يخشى مع الله لومة لائم. أما النقطة الخامسة التي أخذها الإنسان أو تثمر في قلبك، تنزيه ربي سبحانه وتعالى عن كل نقص، لأنه زي ما ذكرنا في العلو ده، قالك بقى إيه؟ يعني سبحان الله في كل شيء قهر وقدرة، فتنزيه ربي سبحانه وتعالى عن كل نقص في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وأثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى وحمد ربي عليها. ولذلك نجد القرآن الكريم يقول تعالى، يقرن سبحانه وتعالى كما في قوله، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون. إزاي ينسبوا الولد؟ إزاي يشركوا بالله؟ إزاي يتخذوا الله ند هو اللي خلقهم؟ سبحانه وتعالى عما يصفون، كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقوله تعالى، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، كما جاء تسبح له السماوات السبع والأرض من فيهن. ويقول تعالى، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون، كما جاء في كتاب ربي. إذن تنزيه ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي. ولذلك قيل، اقترن اسم ربي سبحانه وتعالى العلي ببعض الأسماء، فاقترن اسمه سبحانه وتعالى العلي باسمه الكبير، فالحكم لله العلي الكبير، فلا أكبر من الله سبحانه وتعالى. كل شيء كبير تظن أنه كبير، فالله أعظم وأكبر وأجل سبحانه وتعالى، علي حكيم. وذكر ربي سبحانه، اقترى اسمه العظيم ولا يؤلوه حفظهما، وهو العلي العظيم، كما جاء في سورة أو في آية الكرسي، وقد سبق أننا شرحنا الاسمين نعم. واقترن اسمه سبحانه وتعالى الحكيم عند قوله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. يقولون سبحانه، لذلك قيل يا أحبائي، يقترن الاسمين في مواطن كثيرة، فربي سبحانه وتعالى العلي في كل شيء، العالي المتعالي. كيف نتعبد بهذا الاسم؟ كيف يكون التعبد باسم ربي سبحانه وتعالى العلي؟ قيل، إذا عرف العبد أن مفتاح التعبد بأسماء الحسنى طلب علمها. عشان تتعبدي بأي اسم لازم تفهمي معنى الاسم. الآن عرفتي أن اسم ماذا يعني، اسم العلي المتعالي، هتقدري تتعبدي بهذا الاسم ولا لا؟ الأثر اللي احنا ذكرناه، ويضاف إلى ذلك فهم معانيها وتوجه إلى الله سبحانه والكريم، بأنه يسأله أن يطلعك على أعلى درجات ذلك، فإنه جل جلاله العلي الأعلى. يعني ربي سبحانه وتعالى يرزقنا المتعالي بالمجد والثناء والبهاء، يرزقنا يا رب العليم العلو بمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته، يوم يرزقنا ربي سبحانه وتعالى وإذا عرفت أن ربك هو العلي العظيم، فعليك أيها العبد أن تعظمه بقلبك، وأن تعظمه بلسانك، وأن تعظمه بجوارحك، ولا يكون ذلك إلا طاعة. ووحد أن توحده بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن تنزهه بمما لا يليق به سبحانه وتعالى. وإذا عرفت ذلك وأبصرته بقلبك، فارجع النظر إلى نفسك، تنكشف لك حقيقة نفسك الضعيفة، وربي سبحانه وتعالى فوقك متعال، ويتبين لك ضعفك، ويتبين لك درجتك، ويتبين لك مقدار جهلك، وربي سبحانه وتعالى هو العليم الخبير العلي المتعال. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ولذا على العبد أن يتقرب إلى ربه العلي الأعلى بإيه؟ بكمال الخشوع وكمال الخضوع والإكثار من الركوع والسجود، لأنك بتسجدي وتركعي لمين؟ المتعال. مستشعرا وأنت ساجدة أو أنت راكعة عجزك، مستشعرة وأنت راكعة أو ساجدة ضعفك وصغر قدرك. ولذلك نقول سبحان الله، يقول ربي في كتاب الكريم: يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، كما جاء في كتاب ربي. وإياك من التعالي، وإياك من التفاخر، وإياك من حب سبحان الله العلو والتفاخر بين الناس، وإياك العلو والتعالي وحب إيه؟ الصيت بين الناس. بعض الناس تحب أن يبقى لها إيه؟ يعني سبحان الله وكأنها بتتفاخر بذلك. فليكن عملك دائما لمن؟ تواضعا لله سبحانه وتعالى. ثم راجعي العمل، طالما أنك تعلمي أن ربي هو العالي المتعال، راجعي العمل فيما بينك وبين الله بطلب معالي الأخلاق. ربي العلي المتعال، فاطلبي معالي الأخلاق، واطلبي معالي الأعمال، اللهم ارزقني وإياكم، واطلبي التحلي بمقتضى أسمائي وصفاتي على ما يحب ربي ويرضى سبحانه وتعالى. وإذا عرفت أنه المتعالي العالي المتعال، سريع إلى الخيرات وتفرغي للباقيات الصالحات، ونافسي في أعلى الدرجات، اللهم ارزقني وإياكم تنالي أعلى الدرجات، اللهم ارزقني سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه. ولذلك وإذا عرف العبد أنه العالي المتعال ربي سبحانه وتعالى، فليرغب إلى ربك أن يرفع ذكرك عنده. مش مهم في الدنيا، لكن اسألي أن يرفع ذكرك عنده، اسألي ربك أن يعلي درجتك عند ربي سبحانه وتعالى، اسألي ربي أن يرزقك حسن عبادته، واسألي ربي أن يرزقك دوام ذكره، لتكوني من الصفوة المختارة مع الرفيق الأعلى. نسأل ربي سبحانه وتعالى أو في الرفيق الأعلى يا أحبائي. ونقول: وإذا كنت تعلمي أن ربي سبحانه وتعالى هو العلي العظيم القوي القادر الذي يدبر الأمر في السماء والأرض، فيرحم هذا ويغيث هذا ويعطي هذا ويمنع هذا وينصر هذا ويخذل هذا ويشفي هذا ويفرق كرب هذا ويعز هذا ويذل هذا ويأمر هذا وينهي هذا، ويسأله كما يقال ربي: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فاحرصي ألا يصعد منك إلى ربك في علو إلا ما يحبه ربي ويرضى. احرصي أن اللي يصعد هو الخير. وانظري إلى ما تمليه على الملائكة الكرام الكاتبين عن اليمين. انظري كده اللي انت بتكتبيه في صحيفتك، الملائكة اللي عن يمينك وعن يسارك، الملائكة الكرام الكاتبين، وما تجالس به رقيبك الحق المبين، يجلسك رقيبك الحق المبين. فماذا تسطري في صحيفتك؟ تكتبي إيه؟ كتب إيه في الصحيفة؟ وما توضعيه في صحيفة عملك في ليلك ونهارك؟ وإن عليكم كما قال ربي لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. واعبدي ربك العظيم، وأحسن الاقتداء بالربانيين الطاهرين، وتأدبي بآداب الملائكة المطهرين المكرمين الذين لا يستكبرون عن عبادته ويفعلون ما يؤمرون كما قال ربي. بل لابد العبد سبحان الله، انظروا يا أحبائي، لما يقول عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يطلع سبحان الله. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري. فإذا كنا نعلم يا أحبائي أن الله سبحانه وتعالى علي المتعال، يقول هنا عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم. وفلنعلم أن للجن سبحان الله سلما دون السماء الدنيا لاستراق السمع وهو في مقابلة المعراج للروح والملائكة، فإذا استرقوا السمع أرسل عليهم ربي شهبا تحرقهم. وأن لمسنا السماء فجدناها ملئت حرسا شديدا شهبا. فلا إله إلا الله العلي العظيم الذي خلق جميع الخلق في العالم العلوي والعالم السفلي وبسط ملكه على جميع خلقه ومماليكه. اللهم نسألك يا ربي، اللهم نسألك يا ربي في علوك أن تغفر لنا وأن ترفع درجتنا عندك يا رب العالمين. اللهم ارفعنا عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع أعمالنا الصالحة وتجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئتنا. اللهم يا علي يا عظيم يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد، أسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من عمل قول وعمل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ كل خائف إلا لله سبحانه وتعالى. معطي كل سائل هو الله عز وجل، مجيب كل مضطر ربي، وفرج كل هم ربي. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.